بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نكمل إن شاء الله المسيرة مع سيرتي ومحنتي وابتلاء إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. وقد تحدثنا في مقدمة سابقة في هذا الموضوع، واستكمالا لذلك إن شاء الله نشرع في بيان جانب من جوانب المحنة في حياة إبراهيم عليه السلام. وقد يسأل سائل، يعني ما كان بالإمكان الوصول إلى مراد الله في هداية البشر إلا في إطار هذا الطريق؟ لما الابتلاء والآلام والأحزان والمحن؟ ولما ذلك كله يحدث من أجل الوصول إلى الغاية المطلوبة المرجوة؟ يعني أحيانا، يعني لما القتال؟ لما المدافعة؟ لما نقول أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل ذلك هو الطريق؟ ولولا المحن ولولا الشدائد ما تميز الحق من الباطل. الله سبحانه وتعالى أراد أن يصهر أهل الحق في بوتقة البلاء لأجل الاختبار والامتحان، وأراد أن يفتن أهل الباطل في مسيرة البلاء لأجل أن يظهر الباطل على وجهه الذي لا يختلط على الناس، والحق على وجهه الذي لا يختلط على الناس. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والحق لا يأتي إلا بثمن، والحق لا يأتي إلا بتضحية. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إخواني، ليس هناك أجمل في الإنسان من زينة العقل، من زينة الرشد. احنا عندنا سن الرشد المتعارف عليه يعني ما بعد 40 سنة، ما بعد عمر 40 سنة، هذا سن الرشد المتعارف عليه. ولهذا قالت العرب من قبل: من لم يرشد قبل 40 لا يرشد بعد 40. من لم يرشد قبل 40 لا يرشد بعد 40. أما إبراهيم عليه السلام آتاه الله الرشد منذ الصغر، بل أنه لما حاجج القوم وحاجج والده وفعل تلك القضية العظيمة الكبيرة التي سجلت في القرآن الكريم، كانت قضية كبيرة. يقال كان عمر إبراهيم عليه السلام يعني لم يبلغ 20 سنة، 17-18 سنة، وطبعا هذا عمر يعني صغير حقيقة. يعني تشوف الآن ابنك عمره 16 ولا 17 سنة كيف يواجه القوم، يواجه والده، يواجه كذا. إذن الله سبحانه وتعالى أراد لإبراهيم مرحلة متقدمة لتحمل عبء هذه الرسالة، عبء هذه الدعوة، فآتاه الرشد من قبل وهو صغير من أجل التكليف. ولهذا قال: وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تكاليف وأحكام، افعل ولا تفعل، فأتمهن جميعا وما تأخر في واحدة. يعني أنت الآن انظر إلى نفسك، كم من أمر أنت قد أتيته في حياتك من المطلوب من المقرر. إذن ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه، إذن هذه لما أتاه الرشد مبكر. إذن إبراهيم عليه السلام جاء إلى أبيه وإلى قومه، وسنأتي إلى إبراهيم كيف خاطب القوم وكيف خاطب والده. أبوه كان اسمه آزر كما نص في القرآن الكريم، دون أن ندخل إلى الخلافات والتفصيلات في ذلك. إبراهيم عليه السلام نشأ في بابل في العراق، والبعض يرى أنها كانت مدينة أور كان يحكمها النمرود. وتعرفون سبحان الله أمر الطغاة عجيب يا إخوان، بالله يا أخي هذا النمرود يقول أنا أحيي وأميت، وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى. والله ما أعرف يا إخوان، وهذه نعيش بكل زمان، الطغاة شعارهم ذلك أو قاربوا ذلك، وإن لم ينطقوا به صراحة لكنهم أدوه فعلا. يعني سبحان الله، واحد يقول أنا ربكم الأعلى، واحد يقول أنا أحيي وأميت. هذه الشريحة اللي واجهها الأنبياء، أنتم مش بصور الأنبياء لقوها الأمور ميسرة، وهؤلاء يملكون الحكم والسلطان والسطوة في نظر الناس، وهم من أهل الأمر والنهي، بل أعلى مرتبة في الأمر والنهي في هذه البلاد. فإبراهيم عليه السلام واجه أمة عاتية، أمة تعبد اثنين، تعبد الحاكم وتعبد الأصنام. بالله عليك، كيف إبراهيم عليه السلام سيدعو إلى توحيد الله وإفراده بالسلطان وإفراده بالحاكمية وإفراده بالولاء، والنمرود الحاكم جبار وقاهر وقاتل وسفاك دماء؟ فلما تنظرون ما الذي واجهه إبراهيم عليه السلام، أمة عاتية، أمة ظالمة، الجبار فيها النمرود، والأمة التي تتبع النمرود كانت هي اليد التي يبطش بها النمرود، أمة تعبد الأصنام. والعجيب بالله يا أخوان، أن تنظر في أقدار الله أنك تقف حائرا. يعني كيف، يعني لو إبراهيم عليه السلام نشأ في بيت متدين، أو على الأقل بيت ما في دين، لقلنا أن الأجواء المصفات المنقات في هذه البيئة ساعدت إبراهيم عليه السلام على الإيمان. أما إبراهيم عليه السلام نشأ في بيت كان والده هو المسؤول الأول في البلدة عن صناعة الأصنام. يعني الصنم الذي يبحث عنه في دقته في شكله في هيئته، يسيل عليه اللعاب، إذا شوهد كان من صناعة ميد إن آزر أو ميد باي آزر، ما شوفه برقيب ميد باي آزر زين. طيب بالله عليك أخي، هذا الوالد، الوالدة كانت مشركة، بل لما ألقي في النار كان والده ووالدته ممن يحملون الحطب ويقذفونه في النار. يعني انت شو بتصور؟ والله يا اخوان لما اقرا عن ابراهيم، انا يمكن ما في نبي يعني اشفق لما اقرا المحن التي مر بها مثل ابراهيم عليه السلام. الله ابتلاه في جميع نواحي الحياة، ما ترك طريقا يمكن للإنسان أن يخوضه في البلاء إلا وقع به إبراهيم عليه السلام. ولهذا لما تسمع قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة، إخوان هذه كلمة الأمة، الأمة هي عبارة عن مجموعة أجزاء، أنت وهو وهي وهو وهما وهن، مجموعة أجزاء يكونون أمة واحدة. فكيف برجل واحد يكون أمة، يساوي أمة؟ وهكذا كان في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والأشبه في هذه الأمة أبو بكر الصديق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن إيمان أبي بكر الصديق يعدل إيمان أمة، سبحان الله بأكملها. فما هذا هو الإيمان؟ عجيب. حتى يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، يعني كيف أبو بكر الصديق يعدل إيمان أمة؟ لو وضع إيمان أبي بكر في كفة الميزان وإيمان الأمة جميعها في كفة ميزان آخر، قال لرجح إيمان أبي بكر الصديق. عجيب بالله يا أخوان. فقالوا يا رسول الله بأي شيء زادنا أبو بكر؟ قال ما زادكم لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة ذكر، إنما زادكم بشيء وقرها هنا. الله أكبر. إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سبحان الله، هذا القلب السليم هو الثقيل في الميزان، وهو إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب احنا نأتي يوم القيامة بالأعمال والعبادات والطاعات، فما شأن هذا القلب السليم؟ لأنه إن صلح هذا القلب صلح كل شيء في حياتك، كل شيء في الحياة صلح إن صلح هذا القلب. وشوف إبراهيم عليه السلام كيف عاش بقلب سليم عند أمة خبثت. إبراهيم عليه السلام تزوج أحد أقربائه كان اسمها سارة، الوحيدة التي آمنت بإبراهيم عليه السلام، قبل أن نأتي إلى قضية لوط عليه السلام. ابن عمه كان لوط، قبل لوط كانت فقط، حتى ورد في الآثار أن إبراهيم عليه السلام قال لسارة يا سارة لا يوجد على وجه الأرض جميعا أحد مؤمن إلا أنا وأنت، وقد ثبت ذلك عند العلماء أن إبراهيم أخبر سارة أنه لا يوجد على وجه الأرض أحد مؤمن إلا أنا وأنت. يقول لي عليك وين دعوة نوح؟ وين اللي طلعوا من السفينة؟ وين الأمة هذه؟ سبحان الله، أمر عجيب بالله يا أخي. مش يقولها بأرض بابل، ولا قاعد يقولها بأرض العراق، ولا قاعد يقولها بأرض بلاد العرب، لا، على وجه الأرض. بالله عليك هذا العالم العاتي المخيف كيف يواجه إبراهيم عليه السلام؟ والزوجة ماذا تفعل الزوجة؟ يعني الزوجة ماذا تقدم لإبراهيم عليه السلام؟ ولهذا أقول أن إبراهيم خاض أمواجا متلاطمة من الابتلاءات وكان وحيدا. يا سبحان الله. إذ قال لأبيه وقومه، شوف يا أخوان هذا الرشد، من الرشد أن تميز بين الحق والباطل، بين الصح والخطأ، من الرشد أن تميز حتى ذوقيا بين ما هو مرغوب في المنطق السليم وما هو غير مرغوب في المنطق السليم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ سبحان الله، ترى عاكفون كيف احنا نتكلم عن الاعتكاف في رمضان؟ معظم وقتكم رايحين عند الأصنام. وقريش أيام زمان سنين طويلة أعلو هبل أعلو هبل، وهو على خطته لا يكبر ولا يصغر، أعلو هبل أعلو هبل وهبل ما علا. الله عليك، احنا سنين نصيح أعلو هبل ما علا، هذا أهبل. يبين لي عليك أعلو هبل ما يعلى، هذا أهبل. أمر غريب. زين، التي أنتم لها عاكفون، معابدون، عاكفون. وهنا العبادة الشديدة، التفرغ لهذه الأصنام. بالله عليك إيش المنطق؟ أهل الباطل في كثير من الأحيان لا تجد عندهم المنطق السليم. ماذا قالوا؟ قالوا وجدنا آباءنا. يا آباءكم ما يفتهموا، أنت ما تفتهموا؟ الحياة تتطور، الحياة تتغير. زين، طيب أبوك ما يفتهم، أنت ليش ما تفتهم؟ يبدل وغير. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما قالوا عاكفين. إيش قالوا؟ طيب حتى آباءكم كانوا عابدين، طيب ليش أنتوا عاكفين؟ زدتوها فوق زاد الطين بلة. أنت جيت ما مو عابد، أنت صرت عاكف، بالغت حتى في العبادة. مو أنت أخي الكريم الخطورة لما توجد بدعة أنت مرات تستهين بها، لكن المشكلة اللي يجي بعدك يكبرها ينميها، خطرة. إياك أن تزرع بذرة البدع في الأمة وإن كانت صغيرة. مرات تقول هذه من اللمم، أقول لا، يأتي بعدك من يغذيها ويعظم من شأنها حتى تصبح كبيرة. هذه الخطورة يا أخوان. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. المسألة ثخنت. هذا إبراهيم شاب، إحنا وين؟ أمة متماسكة متكاملة، بالله عليك هذا يجي يقول لنا أنتم في ضلال مبين؟ يعني الشغلة كبيرة بالنسبة لهم ما تحملوها. بعدين شوف فرعون لما قال على موسى ولا يكاد يبين، يعني شغلة استعظموها. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت قاعد تلعب. قال بل ربكم رب السماوات والأرض. شوف سبحان الله المنطق، يعني الاستدراك بقضية قادمة، قضية كبيرة، لا النمرود ولا أبو النمرود ولا جد النمرود، قضية كبيرة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هل هنا شهادة إيمان أم شهادة رؤيا؟ ها؟ إيمان، لأنه الله ما أشهد أحد على خلق السماوات والأرض. يا سبحان الله. وتالله لأكيدن أصنامكم. بالله يا أخوان، هسه الآن نجي نحشي نقول لك يا أخي شوي شوي تأنى بالحكي، تأنى بالكلام، لا تكلم لغة فيها وتيرة عالية وكأنه قاعد نعزف على العود إحنا. والله أخي كانوا عاملين عزف على العود، خليها إيش، وهذه إحنا تعلمناها استب باي استب، ونلقى بين استب واستب حوالي 20 سنة، ولو ما نموت وإحنا ما وصلنا نمبر 4 والعالم صار وين إحنا وصلنا أخي؟ وكل ما نحشي يقول لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الكعبة 13 سنة والأصنام موجودة، لأن ما كان له سلطان وما كان عنده سلطان، وكان الحكم للطغاة، كان الحكم للمشركين. ليش النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم مكة من أول يوم كلها هدها؟ هل أبقى صنما في الكعبة بعد الفتح؟ طهرها. أما قبل ما قدر، لأن لا يحكم ولا يستطيع أن يحكم ولا يستطيع أن يفعل. فإن استطعت في أمر أن تكون آمرا وناهيا فإياك أن تتباطأ، لأنك لو تباطأت أصبحت من الذين يحتاجون إلى الأمر والنهي. أنت نفسك لازم يجي ناس يأمروك ينهوك. نعم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طيب بالله عليك يا أخي، طيب ليش ما كاد الأصنام هم موجودين؟ ها؟ لا، هم مو قالوا الأصنام هي أرباب وهي اللي بيد الخير وبيدها الشر وهي اللي تنفعنا وهي اللي، هم قالوا الكلام؟ قالوا طيب أنا هالأرباب رح تنفرد بها لوحدي، حتى لا يجي أحد يقول الأرباب راد تكتلك راد تذبحك وإحنا خلصناك، إحنا موجودين كنا معك وعشان الآلهة ما عملت حاجة، حتى مو تيجي تكلم هالكلام، لا هو قالهم راح تقول انا منفرد بيهم وخلي يعملوا لي حاجه وشوفوا كيف اكيدهم وانا فقط معهم وليس معي من معين الا الله تبارك وتعالى. وفعلا يا اخوان اختار وقت عجيب سبحان الله. شوف ابراهيم صاحب رشد اختار وقت عجيب. هذول الناس ايش كانوا يعملوا؟ بأيام أعيادهم كان يذبحون الذبائح ويطبخون الطعام ويأتون ويقدمونه للأرباب، يضعوه في المعبد والأصنام كلها موجودة، الصنم الكبير حاطين له صحن كبير والصنم الصغير حاطين له كل واحد حسب، والأصنام أكو بعضها مفلوت وأكو بعضها عامل رجيم وحسب حسب آزر كيف صممه. فحاطين لهم أشهى أنواع الطعام وبعدين يتركوه فترة ويذهبونهم إلى عراسهم وإلى احتفالاتهم. فسبحان الله ذهبوا إلى ذلك المكان. وجت قصة إبراهيم، ما يوجد أحد في البلدة سوى إبراهيم عليه السلام، الكل يخرج إلى هذه الاحتفالات إلا إبراهيم عليه السلام الوحيد الذي ودخل المعبد. سبحان الله شوف الأمر عجيب. والله يا أخوان ترى أحيانا الإنسان يخاف يصيبه ضعف، وإبراهيم كان صغير ما كان كبير في السن ودخل المعبد مخيف. أنت شايف الأصنام أعوذ بالله، والله شكلها تخوف يا أخي، شكلها مرعب، أشكالها ورأسها وكذا مرعبة. فلما يدخل معبد كامل هدوء سكون، ما لكم لا تنطقون، يعني شيء عجيب. مهما يكون الإنسان لما يكون وحيد يخاف، لكن إبراهيم عليه السلام واجه الأرباب المزعومة مواجهة عجيبة بحيث أنه حطم الهالة التي بنيت في عقولهم. إبراهيم عليه السلام أراد ابتداء أن يحطم عظمة الصنم في العقول قبل أن يحطمه على أرض الواقع. ولهذا لما حاججهم وناقشهم حطم فكرة هالة الأصنام في عقولهم ثم حطمها بمعوله. انتبهوا. نعم. بعد ذلك لما دخل سبحان الله وفعل فعلته في الأصنام وماذا جرى، ونأتي إلى هذا الكلام وشوفوا المحنة اللي واجهها إبراهيم عليه السلام. قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. إبراهيم عليه السلام كان قوي وشديد بالمعول، جعلهم فتات، مو بس واحد كسر راسه وكسر إيده وكسر مدري إيش وكسر كذا. يقول لك نجي نجبر الآلهة، نلحم رجله ونلحم إيده ونلحم راسه ونلحم أنفه، لا حتى التصليح ما يفيد، حتى التصليح ما يفيد. جعلهم جذاذا فتات زين إلا كبيرا لهم. إذن عرفنا أن الأصنام أحجام، في سمول وفي ميديوم وفي إكس لارج وفي لارج وفي لا مقاسات زين. قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يرجعون. سبحان الله. ف يقال لاحظوا ملاحظة في السماء فوق المعبد، وإبراهيم موجود بعده في المعبد فوق المعبد سبحان الله، رأوا طيور تتراقص فوق المعبد. فاستغربوا أول مرة شوفوا الطيور عاملة عرض، هم عاملين عرض بمكان والطيور عملت فوق المعبد عرض. فرأوا الطيور تتصرف بحركة غريبة، ترقص وهي فرحة وتزقزق يعني بشكل عجيب. المشهد استغربوا فقالوا ماذا تفعل هذه الطيور فوق معبدنا؟ فذهبوا إلى المعبد بسبب هذه العلامة كما تروي بعض الروايات. طيب لما تراقصت الطيور؟ لأنها فرحت أن التوحيد قد انتصر على الشرك. شوف سبحان الله. فرحت أن الأصنام قد حطمت وهي تنتصر لرب الأصنام. وجاء الناس سبحان الله أول ما دخلوا هذا البعمد مالهم كأنه حاطين المفخخة يعني نتف أجزاء صغيرة كأنه تفجير داخل المعبد. فأول ما دخلوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. شوف سبحان الله. قالوا البعض طبعا يذكر سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف الاستخفاف بالله عليك. يعني لو واحد قال لك مين شيخ هنا عندكم في فريدلي انت تقول له والله اكو واحد من العراق شيخ يقال له الشيخ فاروق، هذا في احترام؟ لا. فشوف اللغة، انت شوف تذكر اللغة. اول شيء فتى، اذن هو كان صغير يذكرهم، هل يذكرهم بخير؟ لا، يذكرهم بسوء. إذن هو حطم فكرة الصنم قبل أن يحطم جسد الصنم. انتبهوا. يقال له إبراهيم، متأكدين إبراهيم؟ ليش يقال؟ مو كلكم عارفي واحد منكم. لكن باب الاستخفاف والاستهتار والاستهزاء. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. شوف، طيب جيبوا. بعدين لما جابوا مكبل، وإبراهيم عليه السلام سبحان الله كان جبلا. شوف، لما سألوه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إذن قبل شوي يقال له إبراهيم، أما هنا يعرفوه. شوف أنت ملاحظ اللغة، أأنت فعلت زين هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لما تيجي تطلع استجواب من أحد أول شيء تجيب أسلوب يعني حتى توقع حتى تورطى، أنت مو حنين عليه، لا تيد تطلع منه الكلام بس تحاول بالبداية تجيبها بطريقة شوية إيش مهذبة. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ شوف، قال بل فعله كبيرهم. وطبعا تذكرون راح يجينا حديث أن إبراهيم قال أني كذبت على كذا في 3 مواطن، راح نجيها، هذا واحد منهن. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. طيب بالله عليك، لما هي هذه أرباب، طيب يسألوها. طيب إحنا لما عدنا إله مو نسأل الدعاء؟ طيب هذول اسألوه، هذا كبيرهم إن كانوا ينطقون. طيب بالله عليك، ليش ما راحوا سألوه؟ ليش ما راحوا سألوه؟ لأنهم عارفين هذا صنم. فحشرهم في موطن لا يستطيعون المراوغة فيه. شوف كيف جابهم. والله يا أخوان عجيب، رشد عجيب. ما قاعد يناقشهم وهذه خطأ، لا، شغلة عملية. احنا اخواني يغيب عنا في حياتنا الجانب العملي، بس احنا حكي نحكي نحكي نحكي وغيرنا يحكي. اذا كان حكي غيرنا اقوى مننا نندحر. يجيني مرات واحد يسألني سؤال يقول لي والله يا شيخ فاروق، يعني عندي واحد بالشركة حاولت اقرب للإسلام، قربت بقى شعر بينه وبين الإسلام، بس زدت قضية والله أني نفسي يعني دخلت فيها. قلت لا، عندنا بالعراق يقول لك اسم الله يابا. إيش يابا القضية اللي؟ قال لي أن قال لي كيف نبيكم يتزوج 9 وأنتم 4؟ سبحان الله، أنا أشم أن هو نفسه شاك، مش هذاك، هو نفسه خربان، هو نفسه شاك. ثقوا بالله يا أخوان. قال والله كأن هذا الزواج من 9 هو اللي خرب عليه دخول ذاك الإسلام. زين، قلت له أنت تسأل حتى تجاوبه ولا تسأل عشان أنت؟ قال لا أنا عفوا، لا أنا حتى أجاوبه. قلت له إذا تجاوبه جيب لي إياه. أنا جاوبه. ما أريد ندخل بقالوا قيلوا أنتوا آنوا، لا جاب لهم بالأخير أنتوا هذا مو آلهتكم مو ربكم كبيرهم خليت لكم يا، اسألوا إن كانوا ينطقون. سبحان الله. فرجعوا، ما قال رجعوا إلى كبيرهم إلى الآلهة، ولا قال رجعوا إلى آلهتهم، لا، لأن عارفين ما في، ولو راحوا الآلهة لا لا سين ولا صاد. قال فرجعوا إلى أنفسهم، عملوا اجتماع خاص بدون ما يسمع إبراهيم عليه السلام. لكن من الذي نقل هذا الكلام؟ رب إبراهيم الذي يعلم السر وأخفى. قال فرجعوا إلى أنفسهم بدون إبراهيم، اجتماع خاص، اجتماع سري، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. مو هو اللي كسر، احنا الظالمين. طيب لما عرفوا الحق انصاعوا له. اكو فرق يا اخواني بين واحد يعرف الحق ولا ينصاع، وبين واحد يعرف الحق وينصاع. الذي يعرف الحق ولا ينصاع هذا جاحد بالحق وقيمت عليه الحجة. بالله عليك، هو أبو لهب وأبو جهل ما كان يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربنا قال فإنهم لا يكذبونك يا محمد، مش المعنى أنت، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش المعنى أنت في القضية، المعنى هو الذي أرسلك. فهناك قضية، ولا أبو لهب وأبو جهل ما يعرفون النبي صلى الله عليه حق؟ ابن أخوهم ما يعرفوا؟ طيب بالله عليك، هنا لما يرجعون إلى أنفسهم يسموها ساعة صفا، وهذه الساعة صفا فيها العقل، فعاد إلى الحق. إنكم أنتم الظالمون، مو هو الظالم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إجوا يعني شغلة مخجلة، والله يا إبراهيم علمت ما هؤلاء ينطقون. شوف، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم، بالله يا أخي إجابة برد القلب. أنتوا ملاحظين الأسلوب العراقي في القضية؟ العراقيين عندهم شوية أسلوب شوية يعني. يقول له اقطعها وجيب خبرها. أفل لكم يعني ترى فيها شوية يعني. بس والله تبرد القلب. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. طيب بالله عليكم يا أخوان، لما قال هذا الكلام أنت متصور إبراهيم عليه السلام لما يقول هذا الكلام هو بأي موطن؟ لا عند ناصر، لا عند معين، لا عند كذا، إلا الله تبارك وتعالى. فبالله عليك كيف يواجه أمة بهذا الحجم وهو لا يملك أحد؟ يا أخوان إحنا نحكي على توازن القوى. أقول بالله عليك، أمة كاملة تملك الحكم وحاكمها النمرود، القوة الضاربة في الأرض في ذلك الزمان، ماذا يفعل إبراهيم وحده؟ طيب هذه اللغة اللي تكلم فيها على أي أساس يا إبراهيم؟ أنت قاعد تكلمها، وين قوتك؟ وين؟ إخواني القوة ليس فيما تملك، وإنما فيما تعتقد من يملك. القوة ليست التي تراها بعينك، وإنما القوة التي يراها الله لك وأيده بجنود لم تروها غير مرئية، وانتصر الجند، الجنود غير المرئي انتصروا على الجند المرئي، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لما يا رب؟ والله عزيز حكيم. بالله عليك يا أخي الكريم، تعال احسب لي وين توازن القوى، قل لي اياها. يا أخوان شوفوا قصة الأنبياء، وين توازن القوى؟ احنا نتكلم توازن القوى وما توازن القوى. يجي واحد يقول لي يا أخي ما هو المنطق بالمنطق، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. انت ايش اللي مستطيعة؟ طلع لا تخبي، هذا يكفي. ما قال لك ربنا كم حجمها، قال لك ما استطعتم. زين، ما استطعتم، هذا اللي عندك طلعة. فإذا ما أخرجت ما تملك كفاك الله فيما تملك، وإذا خبأت ما تملك أخزاك الله فيما تملك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.